نعم. حفظك الله، حكم استزراع الشعر. إيش؟ حكم استزراع الشعر. استزراع الشعر. ما أنا أتوقف في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، واستأذنته امرأة في أن تصل شعر ابنتها لأنه ملصقته الحصبة، فمنع من ذلك. والحمد لله الإنسان إن كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضر، وإن كان ضعيف لو زرع الشعر ما ينتفع.